سمعنا في الآونة الأخيرة أن أخونا الشيخ عبد الله السبت أنه يحط ويبالغ في الطعن في بعض يعني الدعاة أو يعني أهل السنة والحديث وغير ذلك في عصرنا يعني لكونهم يخالفونه في الرأي أو نحو ذلك، فهل يوجد شيء من هذا يعني؟ أبلغكم يعني ما في عندي معلومات صحيحة عن الرجل إلا نتف من الأخبار، الله أعلم بصحتها. يعني آخر ما بلغني أنه يقول في جماعة التبليغ أنهم على السنة، إيه. وبعدين كنت سمعت له شريط ما عجبني كلامه، كأنه غير اللي من عصره. إيه نعم. تعرفوا أنتم أنه من جماعة عبد الرحمن عبد الخالق. نعم. السلام عليكم. وهو كان في الكويت والآن مستقر في الإمارات، وهناك كأنه عامل شيخ عن حق يعني، ومكتل حول الجماعة. خلاصة ما في عندي يعني مجموعة من الأقوال التي يمكن أن نقول إنه قال كذا، إلا نقلا عن بعضهم، فالله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.